بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي طلاب وطالبات الانتساب المطور في مقرر تاريخ الفقه للمستوى الثاني من طلاب كلية الشريعة. ألتقي بكم في الحلقة الثانية من حلقات هذا المقرر، وسأتحدث في هذه الحلقة بإذن الله عن بعض الأمور، أولها ما اتفقت عليه أو ما اتفقت فيه الشرائع السماوية وما تفاوتت فيه، ثم أيضا أتحدث عن الحكمة في تعدد الأنبياء والرسل، وأيضا الحكمة في كون الرسالات السابقة خاصة ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في كون الرسالات السابقة خاصة ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عامة، وأيضا عوامل خصوصية تلك الرسالات، بالإضافة إلى أيضا بعض الموضوعات التي تندرج بطريقة أو بآخر تحت هذه العناصر. أيضا أحب أن أشير إلى مسألة، وهي أننا ما زلنا في المقدمات لم ندرف بعد إلى بيان أو بعض الأمور التي نريد أن نتحدث عنها فيما يتعلق بالفقه وتميزه ونحو ذلك. لا، قبل هذا أنا فقط أريد أن نتحدث عن مسألة، وهي أحيانا نسمع تاريخ الفقه أو تاريخ التشريع، ما المقصود به؟ طبعا المقصود بتاريخ الفقه هو أو مفهوم تاريخ الفقه هو العلم الذي يبحث في نشأة الفقه الإسلامي وأصوله، هو العلم الذي يبحث في نشأة الفقه الإسلامي وأصوله ووقت بدء تدوين مصادر الشريعة الإسلامية واجتهاد العلماء ودورهم في مراحل هذا التشريع وجهود تلاميذهم وأماكن انتشار ما انتشار هذا الفقه إلى آخره. إذن هو العلم الذي يبحث في نشأة الفقه الإسلامي وأصوله إلى آخره، فهو علم يبحث في نشأة هذا الفقه، ومن ثم لابد قبل أن نتحدث أو ندرس علم الفقه أن يكون لدينا إلمام بهذا العلم. ومن ثم أتت هذه المقدمة. كنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن مسألة ويتتعلق بالقوانين، أو أن القوانين الوضعية مهما ارتقت لا تحقق شيئا من ما يحققه من مصالح التشريع، من مصالح وعدالة الذي هو ما يحققه التشريع الإسلامي. وبينا الأسباب التي تجعل القوانين لا تحقق شيئا من ذلك، لكن هنا سؤال، وهو قد يسألنا يسأل ويقول لو أعطيتنا نبذة عن ما هو القانون أو ما المقصود بالقانون الوضعي. أقول إن كلمة قانون هي من أصل فارسي أو يوناني، ومعناها الأصل أو القاعدة، وعند استخدامها في العربية استعملت في القياس، فالقانون مقيس أو مقياس كل شيء، القانون هو مقياس كل شيء. أما معناها لدى أهل الاختصاص أو لدى القانونيين قالوا هي مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع ويتعين عليهم الخضوع لها ولو بالاقتضاء، ولو بالاقتضاء. الاقتضاء إذن هي مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع ويتعين عليهم الخضوع لها ولو بالاقتضاء. ولو بالاقتضاء. القانون ينقسم إلى أقسام، فمثلا القانون الوضعي أقصد له قسمان رئيسان، قانون عام وقانون خاص. ينقسم القانون إلى قسمين، قانون عام وقانون خاص. والقانون العام له أيضا قسمان، الأول خارجي، والقانون الخارجي هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الدول بعضها ببعض وتحدد حقوق كل منها وواجباته سواء في حالة الحرب أو في حالة السلم. إذن هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الدول بعضها ببعض وتحدد حقوق كل منها وواجباته سواء في حالة الحرب أو في حالة السلم. القسم الثاني من أقسام القانون العام قانون داخلي أو داخلي. إذا الأول خارجي والثاني داخلي، والداخلي يقصد به مجموعة القواعد التي تحدد كيان الدولة وتنظم علاقاتها مع أفراد المجتمع. تلك أو القانون الخارجي مجموعة القواعد تنظم علاقة الدول بعضها ببعض وتحدد حقوق كل منها وواجباته سواء في حالة السلم أو الحرب. أما الداخلي فهو مجموعة القواعد التي تحدد كيان الدولة وتنظم علاقاتها مع أفراد المجتمع بصفتها صاحبة السلطة والسيادة. والداخلي ينقسم إلى أقسام، طبعا يسمونه دستوري ومالي وجنائي وإداري. إذا القانون دستوري مالي جنائي إداري. إذا الداخل ينقسم إلى كم؟ 4 أقسام: أولا دستوري، ثانيا مالي، ثالثا جنائي، ثالثا إداري. القسم الثاني من القسم الرئيس أو من يعني انقسام القانون، قلنا أنه ينقسم إلى قسمين رئيسان، إلى قسمين رئيسيين، الأول اللي هو القانون العام والثاني القانون الخاص. والقانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي لا تكون الدولة ظرفا فيها بصفتها صاحبة السلطة والسيادة. إذن القانون الخاص هو ماذا؟ مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي لا تكون الدولة ظرفا فيها بصفتها صاحبة السلطة والسيادة. هذا هم تقسيمات القانونين لذلك باختصار. إذن عندنا القانون ينقسم إلى قسمين رئيسيين: قانون عام قانون خاص. القانون العام ينقسم إلى خارجي وداخلي، الداخلي ينقسم إلى دستوري ومالي وجنائي وإداري. إذن هذا ما يتعلق به. بعد هذا إن شاء الله سنتحدث عن الشريعة الإسلامية، عن الفقه الإسلامي وبيان المميزات والخصائص التي تمتاز بها الشريعة الإسلامية وكذا الفقه الإسلامي عن هذه القوانين التي ذكرنا أنها ليست إلا من صنع البشر ومن نتاجهم الفكري. وفكر الإنسان مهما بلغ فهو فكر ناقص وقاصر، تختلف مقاييس الخير والشر في نظره لتفاوت الأفكار وعدم عصمتها من الزلل والاندفاع خلف الشهوات والرغبات. أيضا الافتقاد هذه القوانين في إذا قلنا أنها قوانين بالمعنى الاصطلاح اللي يريدها أهل الاصطلاح فيها تفتقر إلى عنصرين رئيسين، هما عنصر الدين وعنصر الأخلاق، وهما ولا شك مهمان جدا، لأنه لا سبيل إلى داخل نفس الإنسان إلا بهذين العنصرين، فلا تهذبها ظاهرا ولا باطنا إلا أو لا تهذب نفس الإنسانية إلا إذا وجد هذان العنصر. أرجع إلى مسألة وهي تتعلق امتداد للحديث في الحلقة السابقة أيضا ما اتفقت فيه الشرائع السماوية وما تفاوتت فيه، وهذا تمهيد لحديثنا عن تاريخ الفقه. منذ أن بدأت الخلية الأولى على وجه الأرض بأبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والدعوة إلى الله قائمة معها أو معه جنبا إلى جنب، فآدم أول إنسان على وجه الأرض، وهو أيضا كما أسلفنا أول نبي فيها، فكان نبيا في أولاده. ومن يقرأ قصة ولدي آدم يجد أنه كان له أو أنه كان لهم شريعة بينت الحلال والحرام وتضمنت الجزاء على الخير والجزاء على فعل الشر. ومعلوم أن شريعة الله في الأرض لا تقوم معالمها على اجتهادات، لا تقوم معالم هذه الشريعة على اجتهادات المخلوقين من الأنبياء والمرسلين، ولا تقوم على فلسفات فكرية خاصة، ولكنها منهج رسمه الله سبحانه وتعالى لخلقه، لأن الله أراد لهذا الكون أن يقوم، أن يقوم لماذا؟ لغاية، أو أن يقوم لما؟ لغاية عظيمة، وهي عمارته بذكر الله. فالدعوة إلى الله حق، ولا بد أن تبدأ الحياة تأسيسا على ذلك الحق. ثم إن لكل شيء كما هو مقرر بداية ونهاية، وقد اتفقت الرسالات السماوية على أن بعث الإنسان يوم القيامة حق، وأن حسابه على أفعاله في الدنيا حق، وأنه سوف ينال جزاءه على ما عمل بحق، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نسأل الله أن نكون وإياكم ممن قدم عملا خيرا وعملا صالحا يلقى ثوابه وجزاءه بالجزاء الأوفى من رب العزة والجلال. إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الناس سدى دون تبصير وإرشاد، فبعث الأنبياء والمرسلين يدلون الناس على عبادة الله ويبصرونهم بما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. يقول سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله أكبر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الآية الأولى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الآية الثانية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وكل دعوة إلى الله تأتي على لسان أحد، أو وكل دعوة إلى الله تأتي على لسان أحد أنبيائه ورسله تهتم بإصلاح جانبين من جوانب الحياة بين الناس. ما هذان الجانبان؟ الجانب الأول وجانب العقيدة. الجانب الأول هو جانب العقيدة. وإذن تهتم بإصلاح جانبين من جوانب الحياة بين الناس، وهما الجانب الأول جانب العقيدة، ويهتم هذا الجانب بماذا؟ بتصحيح عقيدة الناس في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء. ثم أن بعد ذلك حياة أخرى يخلد فيها الإنسان، فإما في الجنة وإما في النار وهكذا. أسأل الله أن نكون وإياكم من أهل الجنة ومن عباده الصالحين المتقين. فقد حدد الشارع هذه الحقائق وألزم الخلق الإيمان بها إيمانا جازما لا يعتريه شك ولا ريب، إلى جانب إقامة مصالح العباد والمناداة بمكارم الأخلاق. وهذه الركائز التي تقوم عليها العقيدة الصحيحة لا تختلف باختلاف الأزمان ولا تتغير بتغير الأماكن، ولهذا ماذا؟ ولهذا جاءت الكتب السماوية يصدق بعضها بعضا، وكذلك الأنبياء والمرسلون يصدق بعضهم بعضا، فلا يختلفون في هذا المنهج، لأن مرسلهم واحد، والمقصد من بعثهم في أممهم مقصد واحد، وزبدة رسالاتهم ومفتاح دعواتهم جميعا هي معرفة المعبود سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وإخلاص العبادة له وحده. يقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا كان الإيمان بالرسل السابقين والكتب التي أنزلها الله إليهم جزاء أو جزءا، كانت هذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى إلى رسله السابقين جزءا من الإيمان بالله في كل رسالة. ويعرف هذا الجانب بماذا؟ بأصول الأحكام، وسنتحدث عنها إن شاء الله. إذن هذا هو الجانب الأول. الجانب الثاني هو جانب الأحكام العملية التي تنظم التعامل فيما بين الناس من علاقات ومعاملات، بحيث لا تتعارض مع حياتهم العملية في مظاهرها ووجوه الانتفاع بها فيما بينهم، على الوجه الذي يمنع المظالم ويحقق لهم الأمن والاطمئنان ويجلب لهم المصالح ويدفع عنهم المفاسد. وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن هذا هو الجانب الثاني. الجانب الأول قلنا هو جانب العقيدة، والجانب الثاني هو جانب الأحكام العملية التي تنظم التعامل فيما بين الناس من علاقات ومعاملات، بحيث لا تتعارض مع حياتهم العملية في مظاهرها ووجوه الانتفاع بها فيما بينهم، على الوجه الذي يمنع المظالم ويحقق لهم ماذا؟ الأمن والاطمئنان، ويجلب لهم المصالح ويدفع عنهم المفاسد. وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ويعرف هذا بماذا؟ بفروع الأحكام. الأول اللي هو جانب العقيدة يعرف بأصول الأحكام. الجانب الثاني اللي هو جانب الأحكام العملية يعرف بماذا؟ بفروع الأحكام. ومعلوم أن أحكام هذا الجانب تتغير بتغير الأزمان والأمكنة، فما يناسب قوم قد لا يناسب آخرين لاختلافهم في الطبائع والأعراف والبيئات. إذن الجانب الأول هو جانب العقيدة يعرف بماذا؟ بأصول الأحكام. والجانب الثاني اللي هو جانب الأحكام العملية يعرف بماذا؟ بفروع الأحكام. وقلنا إن الأول طبعا لا شك أنه منزل من عند الله، وأنه لا مجال فيه للاجتهاد ولا مجال فيه للتغير، اللي هو الإيمان بالله والملائكة والكتب إلى آخره، هذا لا اجتهاد فيه ولا يخضع لأي جانب من جوانب التغير أو التجديد أو غير ذلك، فهو يعني محسوم وواضح وبين، و يعني لا مجال فيه أو لا مدخل فيه لاجتهادات بشرية مطلقة. أما الجانب الثاني الذي يعنى بفروع الأحكام فمعلوم أنها أحكام هذا الجانب أو أن فروع الأحكام قد تتغير وتتبدل بتغير الأزمنة والأمكنة والبيئات، فما يناسب قوم قد لا يناسب آخرين لاختلاف في الطبائع والأعراف والبيئات، والله أعلم. العنصر الثاني اللي يحسب بنا الإشارة إليه هو الحكمة في تعدد الأنبياء والرسل. قلنا أن الكتب السماوية يصدق بعضها بعضا، كذلك الأنبياء والرسل تتفق دعوة بعضهم مع البعض الآخر، لماذا؟ لأنهم متفقون في أصول الأحكام والاعتقاد، هذا الجانب الذي لا يقبل الاجتهاد ولا يقبل أن يكون للنفس البشرية أو للعقل البشري مدخل في تغيير شيء منه، إنما هذا محسوم. وهذا نزلت الشرائع السماوية بتقريره، وهو ما يتعلق بأصول الأحكام. إذن متفقون أنبياء الله ورسله، متفقون في أصول الأحكام والاعتقاد، وما دام الأمر كذلك فما هي الحكمة، فما هي حكمة تعدد دعوة الأنبياء والمرسلين؟ نجمل ذلك في ثلاثة أسباب. السبب الأول اختلاف الناس في البيئات والظروف، فالبيئات التي يقيم فيها الناس ليست واحدة وليست متفقة، وكذلك الظروف التي يمر بها الإنسان على مر الأزمان متغيرة بتغير الجماعات والعصور. السبب الثاني تطور عقول الناس وتجاربهم في الحياة، فإن مدارك الناس وعقولهم لا تقف عند حد معين ثابت، وإنما هي تتطور بتطور الحياة ونمائها، فكان كل رسول يرسل إلى قومه بشريعة تتلاءم مع مفاهيمهم وإدراكهم وما تعرفوا عليه في حياتهم. السبب الثالث والأخير تحقيق أسلوب التدرج في التشريع، فالتدرج في الدعوة أمر لازم ومطلوب حتى يتزامن التشريع مع مقتضيات الحياة الإنسانية وأساليب إقناع الناس ليحدث التأثير عليهم ويتم التطبيق وفقا لمقتضيات أو لمقتضى حال القوم. وهكذا فإنها رعاية الخالق لمخلوقيه، فهو العليم سبحانه وتعالى بأحوال البشرية وما يتناسب مع حال أو ما يتناسب مع حال كل أمة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. إذن ألخص الأسباب الثلاث الرئيسة في الحكمة من تعدد دعوة الأنبياء والمرسلين: الأول اختلاف الناس بيئات والظروف، الثاني تطور عقول الناس وتجاربهم في الحياة، الثالث هو ماذا؟ تحقيق أسلوب التدرج في التدريب، تحقيق أسلوب التدرج في التشريع. لكن ما الحكمة في كون الرسالات السابقة خاصة ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عامة للثقلين الإنس والجن؟ نقول وبالله التوفيق، الرسالات كلها من عند الله سبحانه وتعالى، وهي متفقة كما سبقا قررنا وأشرنا، متفقة في أصول العقيدة، إلا أنها تتطور بتطور الإنسان في هذه الحياة واتساع مداركه العقلية، فكلما جاءت رسالة كان محتواها أوسع وتعاليمها أعمق وأكثر، فلم تكن الدعوة على هذا المبدأ كاملة التفاصيل، وإنما جاءت بالقدر أو بالقدر الذي يستطيع العقل آنذاك هضمه وفهمه. ولأن كل رسالة إنما تأتي لقوم معينين، لأن ما يتلائم أمة بعينها من أحكام وفروع قد لا يلائم الأمة التي تأتي بعدها، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. إذن هذه يعني ملخص الحكمة في كون الرسالة أو الرسالات السابقة على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عامة، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. إذن الرسالات كلها من عند الله كما سبق أشرنا، وهي متفقة في الأصول، إلا أنها تتطور بتطور الإنسان في هذه الحياة واتساع مداركه العقلية، فكلما جاءت رسالة كان محتواها أوسع وتعاليمها أعمق وأكثر، كما هو حال هذه الشريعة الخاتمة التي هي شريعتنا الشريعة الإسلامية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليها وأن يوفقنا جميعا للعمل بمقتضاها، إنه حسبنا ونعم الوكيل. هذا ما تيسر لنا أخوتي وأخواتي في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة الطيبة المباركة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا على الخير وعلى البر والتقوى والهدى، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجزي خير الجزاء من رتب ونظم لهذا العمل إعدادا وإخراجا وترتيبا وتنظيما. والشكر موصول لهذه الدولة المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي ولاة أمورنا خير الجزاء، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يدلنا إلى الرشاد والسداد والثبات، وأن يجمع كلمتنا وكلمة المسلمين على الخير، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.